إن الحمد لله نحمده نسخت المصاحف وأرسلت إلى الآفاق. أمر عثمان رضي الله عنه بنسخ نسخ من المصاحف وبعث إلى كل قطر من الأقطار بإيه؟ بنسخة. قال: وقد أثيرت إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن موعدنا الليلة مع المبحث الثامن من مباحث هذا الكتاب، مناهل العرفان في علوم القرآن. وقد عقد المؤلف رحمه الله هذا المبحث في جمع القرآن وتاريخه والرد على ما يثار حوله من شبه ونماذج من الروايات الواردة في ذلك. المبحث الثامن في جمع القرآن: ومتى جمع القرآن الكريم؟ قال المؤلف رحمه الله: كلمة جمع القرآن تطلق تارة ويراد منها حفظه واستظهاره في الصدور. يعني لما واحد يختم القرآن يقولوا ايه؟ جمع القرآن. لما واحد يحفظ القرآن ويخلصه يختم القرآن حفظا يقال ايه؟ جمع القرآن. وتطلق تارة أخرى ويراد منها كتابته كله حروفا وكلمات وآيات وسورا. يبقى كلمة جمع القرآن تطلق ويراد بها الحفظ والاستظهار، وتطلق ويراد بها ايه؟ كتابته كله. هذا جمع في الصحائف والسطور، هذا الاسم إشارة يعود على ايه؟ القريب. هذا اسم إشارة يعود على جمع القريب اللي هو مراد به كتابته ايه؟ كتابته كل. هذا يعني هو الطارة الأخرى دي، هذا جمع في الصحائف والسطور، وذاك اسم إشارة للايه؟ للبعيد، يدل على الايه؟ الأول. وذاك جمع في القلوب والصدور. يبقى حفظه اسم جمع، جمع في ايه؟ في الصدور. وكتابته اسمها ايه؟ جمع، جمع في ايه؟ في السطور. ثم إن جمعه بمعنى كتابته حدث في الصدر الأول 3 مرات. جمع القرآن الكريم بمعنى كتابة القرآن الكريم كله تمت 3 مرات. الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، والثالثة على عهد عثمان. ودول 3 مرات جمع فيها الايه؟ القرآن، يعني كتب. كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب في عهد أبي بكر، وكتب في عهد عثمان. وفي هذه المرة الأخيرة التي كانت في عهد مين؟ في عهد عثمان، نسخت المصاحف وأرسلت إلى الآفاق. أمر عثمان رضي الله عنه بنسخ نسخ من المصاحف وبعث إلى كل قطر من الأقطار بإيه؟ بنسخة. قال: وقد أثيرت في هذا الموضوع شبه باردة لا مناص لنا من أن نكشف عنها اللثام ثم نعرضها لحرارة الحقائق العلمية الصحيحة حتى تذوب وتنماع أو تذهب وتتبخر، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. إبا هذه المقدمة في هذا المبحث الثامن في جمع القرآن، الشيء قال لنا إن كلمة جمع القرآن تطلق أحيانا ويراد بها جمعه في الايه؟ في الصدور اللي هو الحفظ. فمن حفظ القرآن كله يقال ايه؟ جمع القرآن في صدره. وتطلق ويراد بها كتابته في السطور والألواح كما قال تعالى وكتاب مسطور في ايه؟ في رق منشور. وهذه الكتابة أو هذا المعنى الثاني بمعنى كتابة تم 3 مرات، الأولى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والثانية في عهد أبي بكر، والثالثة في عهد عثمان. أولا جمع القرآن بمعنى حفظه في الصدور. قال المؤلف رحمه الله: نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عقولهم، وعقولهم سجلات أنسابهم وأيامهم، وحوافظهم دواوين أشعارهم ومفاخرهم. ثم جاء القرآن فبهرهم بقوة بيانه، وأخذ عليهم مشغول همه عليه الصلاة والسلام أنه يحفظ ما إيه؟ ما يسمع من جبريل ولا يضيع منه شيء. وبسبب هذه الرغبة كان إيه؟ كان يتعجل القراءة خلف إيه؟ خلف جبريل قبل أن يفرغ جبريل من قراءته. فربنا قال له إيه؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه. جمعه، جمع القرآن، جمع إيه بقى؟ جمع الصدور. إن علينا جمعه يعني في صدرك، يعني تحفظه زي ما سمعته ما يضيعش أحد منه، وقرآنه هنعلمك تقرأه زي ما سمعته، ثم إن علينا إيه؟ بيانه، يعني هنفسر لك القرآن كمان عشان تبلغه لفظا ومعنى. فيقول: كانت همة النبي صلى الله عليه وسلم بادئ ذي بدء منصرفة إلى أن يحفظه ويستظهره ثم يقرأه على الناس على مكث ليحفظوه ويستظهروا. يبقى هو كان بيسمع من جبريل وكان حريصا على ايه؟ ان يحفظ، وكان بيقرأ على اصحابه وكان حريصا ايضا على ان ايه؟ على ان يحفظوا. ضرورة انه نبي امي بعثه الله في الاميين، كما قال تعالى: هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومن شأن الأمي أن يعول على حافظته فيما يهمه أمره ويعنيه استحضاره وجمعه. الرجل أمي يعني الحاجة اللي تهمه يعمل فإيه؟ يحفظها في ذاكرته، يحفظها في إيه؟ في ذاكرته. وخصوصا إذا أوتي من قوة الحفظ والاستظهار ما ييسر له هذا الجمع والاستحضار. وكان العرب ما شاء الله لا قوة بالله، ربنا خصهم بإيه؟ بذاكرة قوية جدا سريعة الحفظ، حتى كان بعضهم يسمع القصيدة الطويلة العريضة ما من الشاعر ما إن يفرغ الشاعر منها حتى يقوم فإيه؟ فيلقيها. ومن نوادرهم أن بعضهم كان تحت شجرة فأوى إليه رجلان فاختلفا وتشاجرا، ولكانا أعجميين لسانهما إيه؟ أعجمي. فاتخنقوا الأعجميين، اتخنقوا وصاروا يبرطموا ويشتموا في بعض، والعرب إيه؟ قاعد. وفي الآخر عايزين يستشهدوا بالإيه؟ بالعرب. فقال: انا ما اعرفش هم قالوا ايه، انا هقول لك اللي سمعته وانت احكم ايه اللي سب وايه اللي مش سب. انا ما اعرفش هو سب ولا مش سب، انا سمعته بيقول كذا كذا، وقص عليه ما ايه؟ ما سمع باللغه غير ايه؟ غير لغته. فكانت الامه العربيه على عهد نزول القران متمتعه بخصائص العروبه الكامله التي منها سرعه الحفظ وسيلان الاذهان، حتى كانت قلوبهم أناجيلهم. أي معنى قلوبهم أناجيلهم؟ يعني المصاحف بتاعتهم فين؟ في صدورهم، مش في إيه؟ مش في الصحف. كانت قلوبهم أناجيلهم وعقولهم سجلات أنسابهم وأيامهم. سجل المدني فين؟ في الذاكرة. سجل المدني فلان تولد إمتى وفلان مات إمتى والسنة دي حصل في ايه والسنة دي حصل في ايه، دي كانت في ايه؟ في عقولهم. وعقولهم سجلات أنسابهم وأيامهم، وحوافظهم دواوين أشعارهم ومفاخرهم. ثم جاء القرآن فبهرهم بقوة بيانه، وأخذ عليهم مشاعرهم بسطوة سلطانه، واستأثر بكريم مواهبهم في لفظه ومعناه، فخلعوا عليه حياتهم حين علموا أنه روح الحياة. دايما الإنسان لما يكون أعلم بالشيء يكون أقبل له من إيه؟ من غيره. كلما كان الإنسان عالما بالشيء كلما كان إيه؟ أقبل أو أشد قبولا له من إيه؟ من غيره. ولذلك سحرة فرعون كانوا جايين عشان إيه؟ عشان يدحضوا حجة موسى، كانوا جايين عشان يدحضوا حجة موسى. فلما ألقى موسى العصا فصار الثعبان مبينا، السحرة عرفوا ان ده مش ايه، مش سحر، فكانوا اول الايه، كانوا اول المؤمنين. بينما الانسان عدو ما يجهل، الانسان عدو ما ايه، ولذلك قال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بايه بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. فكل ما كان الانسان اعلم بالشيء كان اكثر قبولا له من ايه، من غيره. فالعرب كانوا اهل فصاحه وبلاغه وذاكره وحاجات اللي احنا وصفناها ده ايه، فجاء القرآن بأحسن مما هم عليه، فعشان كده بادروا إلى إيه؟ إلى قبوله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ من حرصه على دول من أكثرهم قرآنا، يقولوا فلان يقول هاته هو الأول، ويجعله من جهة الإيه؟ القبلة قدامه، ويجعله من جهة القبلة قدامه. فالقرآن بيشرف صاحبه في الحياة وفي الإيه؟ وفي الممات، في الحياة وفي الممات. يفعل الرسول كل ذلك استعجالا لحفظه وجمعه في قلبه، مخافة أن تفوته كلمة أو يفلت منه حرف. وما زال صلى الله عليه وسلم يتعجل بالقراءة خلف جبريل حتى طمأنه ربه بأن وعده أن يجمعه له في صدره وأن يسهل له قراءة لفظه وفهم معناه، فقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك إيه؟ وحي. لما يجي لك جبريل يقرأ عليك سيبه يقرأ، سيبه يقرأ واستمع الأول وما تخافش، مش هتنسى هذا ولا هتضيع هذا، وهتقرأ زي ما سمعته. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم جامع القرآن في قلبه الشريف. يبقى من أول من جمع القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وكان سيد الحفاظ في عصره المنيف، ومرجع المسلمين في كل ما يعنيهم من أمر القرآن وعلوم القرآن. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأه على الناس على مكث كما أمره مولاه، وكان يحيي به الليل ويزين الصلاة، وكان جبريل يعارضه إياه في كل عام مرة. كان كل سنة جبريل يجي عليه السلام يقرأ الإيه؟ يقرأ عليه القرآن مرة كل سنة في رمضان. فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه القرآن كم مرة؟ مرتين عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة وفاطمة رضي الله عنهما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. كان كل سنة بختم القرآن مرة واحدة، السنة دي ختمنا القرآن مرتين. أنا شايف إن العملية دي معناها إيه؟ إن الوداع قرب عليه الصلاة والسلام، ودي أحسن طريقة لتثبيت القرآن، أحسن طريقة لتثبيت القرآن أن يتفق حافظان، أو أن يتفق إيه؟ بدل حافظان يقولوا إيه؟ جامعان. أن يتفق الجامعان على أن يعرض القرآن على بعضهم البعض، كل اثنين يتوافقوا، تعال يا فلان مش أنت خاتم إيه؟ طب تعال نرجع سوا، يقعدوا يقروا في اليوم جزئين ثلاثة أربعة، بحيث يختموا بصفة دورية. أعدي أحسن طريقة لتثبيت الإيه؟ سنة النبي مع إيه؟ مع جبريل عليهما السلام. وأما الصحابة رضوان الله عليهم فقد كان كتاب الله في المحل الأول من عنايتهم، يتنافسون في استظهاره وحفظه، ويتسابقون إلى مدارسته وفهمه، ويتفاضلون فيما بينهم على مقدار ما يحفظون منه. حتى في غزوة من الغزوات، لعلها غزوة أحد، لما كثر القتلى من المسلمين كانوا بيدفنوا الرجل والرجلين في الايه؟ في قبر واحد، من شدة من كثرة القتلى وضيق الوقت كانوا بيحفروا ويدفنوا في القبر اثنين وثلاث. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ الموتى دول الاثنين ولا ثلاثة دول، من أكثرهم قرآنا؟ يقولوا فلان، يقول هاته هو الأول، ويجعله من جهة الايه؟ القبلة قدامه، ويجعله من جهة القبلة قدامه. فالقرآن بيشرف صاحبه في الحياة وفي الايه؟ وفي الممات. في الحياة وفي الممات. في الممات ذكرناه يوم أحد، يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ يقول فلان ده أكثر حفظا، يقول هاتوه الأول، ادفنوه الأول قبل التانيين. وفي الحياة قال عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم إيه؟ أقرأهم لكتاب الله. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فمن بركة القرآن الكريم أنه يقدم صاحبه في حياته وفي إيه؟ وفي مماته. عمر بن الخطاب استعمل أميرا له على أواليا له على مكة في عهد إمارته. في سفرة من سفرات عمر وجد والي مكة خارج الولاية، وجد الأمير خارج الإمارة. قال: إزاي سايب الإمارة وماشي؟ الناس لما يعزوك ما لقوكش. قالوا: يا أمير المؤمنين، إني استخلفت عليهم. قال: من استخلفت؟ قال: فلانا الولي أو المعتق. فلان كان عبد المولى، كلمة مولى تطلق على العبد إذا أعتق، وتطلق على سيده الذي أعدم. استخلفت عليهم فلانا المولى. قال: واستخلفت مولى كمان؟ مولى كمان يعني جريمتين، جريمة انت مشيت وسيب البلد، والجريمة الثانية استخلفت على أهل مكة العرب القرشيين الهاشميين مولى معتق. فقال: يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله. اللي أنا استخلفته ده إيه؟ من الحفار، مش أي حد. فسكت عمر وقال: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به إيه؟ آخرين. فالمولى بالقرآن صار إيه؟ الأمير في غياب الأمير. المولى بالقرآن صار الأمير في غياب الأمير. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيا ليت المسلمون، يا ليت المسلمين في هذا الزمان يتنافسون في استظهار القرآن وحفظه، ويتسابقون إلى مدارسة وفهمه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتنافسون في استظهاره وحفظه، ويتسابقون إلى مدارسة وفهمه، ويتفاضلون فيما بينهم على مقدار ما يحفظون منه. وربما كانت قرة عين السيدة منهم، السيدة المرأة، أن يكون مهرها في زواجها سورة من القرآن يعلمها إياها زوجها. ده مهر غالي خالص، يعني مهر غالي خالص، إن واحدة تتجوز مهر إيه؟ إن جوزها يكون إيه؟ حافظ. لما يجي لوحدة كده راجل حافظ ده ايه؟ يقول: انا هعلمك قرآن، مش هديك فلوس، هعلمك قرآن بس. ده يبقى ده مهر ايه؟ مهر غالي خالص. وربما كانت قرة عين السيدة منهم ان يكون مهرها في زواجها سورة من القرآن يعلمها اياها زوجها. وكانوا يهجرون لذة النوم وراحة الهجود ايثارا للذة القيام به في الليل، والتلاوة له في الأسحار، والصلاة به والناس نيام. حتى لقد كان الذي يمر ببيوت الصحابة في غسق الدجى يسمع فيها دويا كدوي النحل بالقرآن. كنت تمشي بالليل في الشارع تحس ان البيوت كتاتيب، تحس ان البيوت ايه؟ كتاتيب، كل واحد بعياله بمراته بيصلوا بالليل، بيقروا القرآن بالليل. يسمع فيها دويا كدوي النحل بالقرآن. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكي فيهم روح هذه العناية بالتنزيل، يبلغهم ما أنزل إليهم من ربه، ويبعث إلى من كان يعيد الدار منه إلى من كان بعيد الدار منهم من يعلمهم ويقرئهم، كما بعث مصعب بن عمير وابن أم مكتوم إلى أهل المدينة قبل هجرته يعلمانهم الإسلام ويقرئانهم القرآن، وكما أرسل معاذ بن جبل إلى مكة بعد هجرته للتحفيظ والإقراء. عث مثلهم وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق ينفق عليك. فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظ إلى صحيفة توصل بالماء، الورقة لو حطيتها في الماء حت إيه؟ حتبوش. اتعلمت روح أعلم من وراك. ومن هنا كان حفاظ القرآن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم جما غفيرا. المثبطون مثبط العزائم والهمم، الزاهدون في القرآن، يقول لكم ما الصحابة كلها كانوا حافظين القرآن، انتم مسكين احفظوا القرآن احفظوا القرآن، وما الصحابة كلها كانوا حافظين القرآن. كان الحفاظ من الصحابة جما غفيرا، منهم الأربعة الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وطلحة وسعد وابن مسعود وحذيف وسالم مولى أبي حذيف وأبو هريرة وابن عمر وابن عباس وعمر بن العاص وابنه عبد الله ومعاوية وابن الزبير وعبد الله بن السائب وعائشة وحفصة وأم سلمة، وهؤلاء كلهم من المهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين. وحفظ القرآن من الأنصار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو الدرداء ومجمع بن حارثة وأنس بن مالك وأبو زيد الذي سئل عنه أنس فقال إنه أحد عمومتي رضي الله عنهم أجمعين. وقيل إن بعض هؤلاء إنما أكمل حفظ القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيا ما تكن الحال فإن الذين حفظوا القرآن من الصحابة كانوا كثيرين، حتى كان عدد القتلى منهم ببئر معونة كم؟ 70 قتلى بئر معونة. عارفين قصة بئر معونة؟ جماعة من عرب قالوا يا محمد أسلمنا، شايفين قومنا كده يعني ايه ميالين للإسلام، ما تبعت معنا ناس كده يعلمهم الإسلام، وكان حريصا على ايه إسلام الناس، فاختار لهم 70 من القراء، 70 من القراء، قال روحوا علموا الناس دول العرب إسلام، علموهم إسلام. فوصلوا بهم إلى بئر تقال لها بئر معونة، فغدروا بهم وقتلوهم عن آخرهم. ف70 قتلوا في يوم واحد، ويوم اليمامة قتل أيضا 70، يبقى 70 و70 في يومين 140. قال القرطبي قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد. قال المحقق ابن الجزري ثم إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على خط المصاحف والكتب. الصحابة لما كانوا بيجمعوا القرآن كانوا بيعتمدوا على ايه؟ على حفظ القلوب، مش على الايه؟ مش على المكتوب. وهذه أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة، خصية عظيمة جدا أن تكون قلوبهم أناجيلهم، أن تكون قلوبهم أناجيلهم. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربي قال لي قم في قريش فأنذرهم، فقلت له أي ربي إذا يثلغ رأسي حتى يدعوه خبزة، فقال إني مبتليك ومبتل بك ومنزل عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، فابعث جندا أبعث مثلهم، وقاتل بمن أطاعك من عصاك، وأنفق ينفق عليك. فأخبر تعالى أن القرآن لا يحتاج في حفظ إلى صحيفة توصل بالماء، الورقة لو حطيتها في الماء حتبوش، بل يقرأ في كل حال كما جاء في صفة أمتي أناجيلهم صدورهم، وذلك بخلاف أهل الكتاب الذين لا يحفظون إلا في الكتب ولا يقرؤون كله إلا نظرا لا عن ظهر قلب. يرحمك الله. ولا يشكلن عليك في هذا المقام ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. الشيخ بيقول لك يعني إيه، أنا قلت لك إن الحفظة كانوا إيه، كانوا كثيرين. حتي تقرأ في البخاري ما فيش أصح من كده بقى، قول أنس: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير إيه، يعني ما حفظ القرآن غير أربعة. كيف بقى إنك تقول إن الحفظة كانوا في عهد النبي يامي، وأنس يقول ده النبي مات وما كانش حافظ غير إيه، غير أربعة. قال: وإنما قلنا لا يشكلن عليك هذا الحديث، لأن الحصر الذي تلمحه فيه حصر نسبي وليس حصر بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: جمعت القرآن، يعني حفظت الإيه، القرآن، جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة. وده منقول عن ابن إيه، أن ابن عمر أنه كان يقوم الليل ويصوم الليل، حفي لا حقيقي. هو ما رواه البخاري عن أنس نفسه أيضا، وقد سأله قتادة عن جمع القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد. فأنت ترى أن أنسا في هذه الرواية ذكر من الأربعة أبي بن كعب بدلا من أبي الدرداء في الرواية السابقة، وهو صادق في كلتا الروايتين، لأنه ليس بمعقول أن يكذب نفسه، فتعين أنه يريد من الحصر الذي أورده الحصر الإضافي. شفت لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ لم يتكلم في المهد إلا ثلاث، مش كده؟ ظهر الحديث ما فيش غير ثلاثة إيه؟ اتكلموا، بينما في أحاديث ثانية بينت إن في إيه؟ إن في ناس تكلمت. فقال لك لما قلت لك إن الحفاظ كانوا في عهد النبي يامي، اوعى يستشكل عليك قول أنس مات النبي ولم يجمع القرآن غير إيه؟ أربعة، فإن هذا حصر إيه؟ نسبي وليس حصرا إيه؟ حقيقيا. فليس بالمعقول أن يكذب نفسه، فتعين أنه يريد من الحصر الذي أورده الحصر الإضافي بأن يقال إن أنسا رضي الله عنه تعلق غرضه في وقت ما بأن يذكر الثلاثة ويذكر معهم أبي بن كعب دون أبي الدرداء حاصرا الجمع فيهم، ثم علق غرضه في وقت آخر بأن يذكر الثلاثة ويذكر معهم أبا الدرداء دون أبي بن كعب. قال: وهذا التوجيه وإن كان بعيدا إلا أنه يتعين المصير إليه جمعا بين هاتين الروايتين وبينهما وبين روايات أخرى ذكرت غير هؤلاء. ومن هنا قال الماوردي: لا يلزم من قول أنس رضي الله عنه لم يجمعه غيرهم أن يكون الواقع كذلك في نفس الأمر، لأنه لا يمكن الإحاطة بذلك مع كثرة الصحابة وتفرق في البلاد، ولا يتم له ذلك إلا إذا كان قد لقي كل واحد منهم وأخبر عن نفسه أنه لم يكمل له جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية البعد في العاد. الصحابة كانوا تفرقوا في بغداد وفي الشام وفي غيرها من الأمصار، فلما يقول أنس إني ما جمعش القرآن غير فلان فلان، لازم نقول هذا حصر نسبي مش حصر إيه؟ حقيقي، لأنه محتاج للحقيقي إن يقابل كل صحابي ويقول له أنت ختمت القرآن قبل إنما يموت ولا إيه؟ ولا لا، وعشان أنس يلف على الناس كلها ده حدا إيه؟ في منتهى الصعوبة. وكيف يكون الواقع ما ذكر أو ما ذكر وقد جاء في صحيح البخاري أيضا من طريق حفص بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا القرآن عن أربعة، عن عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب، والأربعة المذكورون منهم اثنان من المهاجرين وهما الأولان واثنان من الأنصار وهم الأخيرة. قال المؤلف بعد ما نقل كلام الماوردي: ولعل مراد الماوردي بهذا نفي الحصر الحقيقي وتوجيه الحصر الإضافي على نحو ما بينا، مستدلين بحديث أنس نفسي كما رأيت، وبالروايات الأخرى التي حكى بعضهم فيها التواتر، ويتصرح بأسماء أخرى غير أسماء هؤلاء الأربعة المذكورين في رواية أنس هذه. من تلك الروايات ما أخرجه النسائي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: جمعت القرآن، يعني حفظت الإيه؟ القرآن، جمعت القرآن فقرأت به كل ليلة. وده منقول عن ابن إيه؟ أن ابن عمر إيه؟ أنه كان يقوم الليل ويصوم الإيه؟ النهار. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أقرأ القرآن كل ليلة، فقال له: اقرأه في إيه؟ في شهر. قال: أستطيع أكثر من ذلك؟ قالوا: اقرأ في عشرة. قال: أستطيع؟ قالوا: اجعله اقرأ في سبع. قال: أستطيع؟ قال: اقرأه في ثلاث. قال: أستطيع؟ قال: لا تزد على ثلاث. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الحافظين أن يختموا القرآن في أقل من إيه؟ من ثلاث. ومن ما أخرجه ابن أبي داود بسند حسن عن محمد بن كعب بن القرظي قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة من الأنصار: معاذ بن جبل، وعبادة بن الصامت، ويبي بن كعب، وأبو الدرداء، وأبو أيوب الأنصاري. وذهب بعضهم إلى أن الجمع في حديث أنس مذكور مراد به الكتابة، جمع الكتابة لا جمع الإيه؟ الحفظ. وبعضهم ذهب إلى أن المراد به الجمع بوجوه القراءات كلها، أو تلقيا ومشافهة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الجمع شيئا فشيئا حتى تكامل نزوله. المهم من العلماء وجهوا رواية أنس إن لم يجمع القرآن في حياة النبي إلا فلان وفلان، وجهوا إيه؟ توجيهات كثيرة، لأن الواقع يدل على أن الحفظة في عهد النبي: ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النحال، وفيما ذكرناه كفاية للخروج من هذا الإشكال. غير أنه لا يفوتني أن أقضي لك على هذا الإشكال بكلمة أعجبتني عن المازوري، إذ يقول: ما نص؟ وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة ولا متمسك لهم فيه، فإنا لا نسلم حمله على ظاهره. لأن ملاحدة بيقولوا إيه؟ أنتم بتقولوا إن القرآن نقل إلينا بالإيه؟ بالتواتر، والتواتر عايز عشرة، فما إيه؟ فما فوق في كل إيه؟ في طبقة. طيب أنس في البخاري عندكم اللي هو أقوى الكتب بتاعتكم بيقول إن النبي مات ولم يجمع القرآن غير إيه؟ غير أربعة، فكيف تقولون بقى إن القرآن متواتر؟ المازوري رحمه الله يرد عليه فيقول: وقد تمسك بقول أنس هذا جماعة من الملاحدة ولا متمسك لهم فيه، فإنا لا نسلم حمله على ظاهره، ولو سلمناه، لكن من أين لهم أن الواقع في نفس الأمر كذلك؟ ولو سلمناه، لكن لا يلزم من كون كل من الجم الغفير لم يحفظ كله ألا يكون حفظه مجموعه، حفظ مجموعه الجم الغفير. يعني إيه؟ كلهم جم حفظوا، ده معاه عشرة، وده معاه عشرين، وده معاه خمسة، فكلهم إيه؟ حفظوه. وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعا، مش من شرط التواتر إن إيه؟ كلهم يكونوا حافظين إيه؟ القرآن. لا، الآية دهيت يكون حفظها إيه؟ مجموعة بلغ عندهم حد التواتر. الصورة ده إيه؟ يكون بلغ عدد حفظاتها حد الإيه؟ التواتر. وليس من شرط التواتر أن يحفظ كل فرد جميعا، بل إذا حفظ الكل الكل. إيه معنى الكل الأول والكل الثاني؟ إذا حفظ كل الصحابة كل الإيه؟ القرآن. إذا حفظ الكل الكل ولو على التوزيع كفى، يعني ده معاه سورتين، وده معاه عشرة، وده معاه خمسة، وده معاه سبعة، المهم الكل بعد كده حافظين الإيه؟ الكل. وقال القرطبي: قد قتل يوم اليمامة سبعون، وقتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ببئر معونة مثل هذا العدد. قال: وإنما خص أنس الأربعة بالذكر لشدة تعلقه بهم دون غيرهم، أو لكونهم كانوا في ذهنه دون إيه؟ دون غيره. وقد ذكرت لك أن مثل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يتكلم في المهد إلا إيه؟ إلا ثلاث. وبعدين جت أحاديث تقول تكلم في المهد إيه؟ فلان وفلان. إما كيف قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة؟ توجيه العلماء برضو إني في الأول ربنا أعلم بهذه الإيه الثلاثة فأخبر به، وبعدين ربنا أعلمه بغيرهم فأخبر إيه فأخبر به. ثم إنما ذكرناه في هذا المقام لا يتجاوز دائرة الصحابة الذين جمعت صدورهم كتاب الله في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فقد أتم حفظ القرآن آلاف مؤلفة من الصحابة، واشتهر بإقراء القرآن منهم من بينهم سبعة: عثمان وعلي وأبي بن كعب وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري، كلهم جمعوا التنزيل بين حنايا صدورهم وأقرأوه لكثير غيرهم جزاهم الله أحسن الجزاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما أكرمنا بجمع القرآن في صدورنا أن يثبتها وأن يثبته فيها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.